نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة لينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فذهب علي رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة وفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليقرر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما دعت إليه جميع الرسل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا تقبل إلا من موحد لله عز وجل. فلا يحجن إلى البيت مشرك، فلا يحجن إلى البيت مشرك. فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين قررهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الحج. الأمر الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، لذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وأرسل عليا رضي الله عنه لينبه الناس ويبين لهم أن الحج فريضة لا تقبل إلا من موحد لله سبحانه وتعالى. فلا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن عادة العرب كما لبس عليهم إبليس أنهم كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراة. لماذا؟ بزعمهم أنهم إن طافوا بهذه الثياب فيجب عليهم أن يتحللوا منها أو يخلعوها لأنها مليئة بالذنوب والمعاصي. فلذلك لفقرهم كان الواحد منهم يضع ثوبه جانبا ويطوف بالبيت عريان، حتى إن المرأة لتطوف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، يعني لا تحل ناظرين إليها، وهذا كله من تلبيس الشيطان عليهم. والعرب كانت من عاداتهم الستر والبعد عن الفحش في إظهار ما يكون يعني من عورة المرأة أو عورة الرجل، إلا أن إبليس دخل عليهم من هذه الشبهة، وهي أن هذه الثياب قد عصيتم الله عز وجل بها فلا تطوفوا إلا وأنتم عراة. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينادي ولا يطوفن بالبيت ماذا؟ عريان، بل أمرهم بالستر. وهكذا زين لهم إبليس ظنه فاتبعوه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في السنة العاشرة وحج إلى بيت الله الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يقرر الأمر الثاني من شروط قبول العبادة، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مقررا في هذا الحديث مسألة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في أمور الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، كما قال في الحج خذوا عني مناسككم. فهذه عبادة وفريضة لا يصلح أن يأتي المسلم فيها بأشياء من عنده أو بما يستهويه عقله ويقول أفعل كذا وأفعل كذا. فحج بيت الله الحرام عبادة نفعلها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا صلى الله عليه وسلم بها. فلا يأتي شخص ويقول أفعل ما أستحسنه، وكما يقول البعض افعل ولا حرج. هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت محدد في اليوم العاشر يوم النحر، قدم بعضهم شيئا وأخر شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فلا يجوز للمسلم أن يأتي في هذه في غيرها من هذه غيرها من أيام الحج ويأتي بعبادة ويقول لنفسه افعل ولا حرج، يقال لا، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.